ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة إلى باب صلاة افتتاح باب افتتاح صلاة الليل باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. صلاة الليل هي بعد سنة العشاء لأن سنة العشاء راتبة متعلقة بالعشاء ومرتبطة بالعشاء وصلاة الليل بعد ذلك. والترجمة فيها أن صلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وقيل إن هاتين الركعتين هي يكون بها التوفيق بين كونه يعني يصلي 11 وكونه يصلي 13. فالفرق بين 11 و 13 إنهم من قال ركعتين خفيفتين التي قبل صلاة الليل. فمن فعل على قول أنها 11 معنى ما حسبت الركعتان وعلى أنها 13 حسبت الركعتان. وقيل إن المقصود بالركعتين اللي بين 11 و 13 الركعتين التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد الوتر. وقيل ركعة الفجر. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم الذي قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. ف13 يجمع بينه وبين 11 بمثل هذه الأقوال التي أشرت إليها وقد قالها بعض أهل العلم. والصلاة ركعتين قيل إنها تحية الوضوء إنها سنة الوضوء أنها سنة الوضوء كل الإنسان يعني توضأ فيصلي ركعتين خفيفتين. وقيل إنها تصلى خفيفتان يعني يبدأ بهما ثم يعني ينتقل بعد ذلك إلى التطويل ثم ينتقل بعد ذلك إلى التطويل ما شاء. أيوه. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة عن سليمان بن حيان. الربيع بن نافع مر ذكره. سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم يعني بن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث ولكنه موقوف على أبي هريرة هو موقوف على أبي هريرة قال إذا يعني مثل ما تقدم يعني إحالة على الرواية السابقة. ثم قال ثم ليطول بعد ما شاء يعني بعد الركعتين الخفيفتين يعني بعد ركعتين خفيفتين يطول بعد ما شاء. أيوة. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن إبراهيم يعني بن خالد. عن إبراهيم يعني بن خالد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن رباح بن زيد. عن رباح بن زيد وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. عن معمر. عن معمر بن راشد. نعم. معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين عن أبي هريرة. عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة. يعني مثل الذي قبله يعني الإسناد الذي قبله كان موقوف على أبي هريرة. وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وزهير بن معاوية. وزهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام عن محمد. عن هشام عن محمد وقد مر ذكرهما هشام بن حسان ومحمد بن سيرين. وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة. وكذلك رواه أيوب وابن عون. ابن عون هو عبد الله. عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز. ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز يعني بدل خفيفتين قال فيهما تجوز يعني وهي بمعنى خفيفتين يعني لأن في لفظ خفيفتين وفي هذه الرواية بدل خفيفتين فيهما تجوز يعني تخفيف يعني وليتجوز فيهما كما سبق أن مر في بعض الحديث يعني وليخففهما. قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان ابن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي قيل سئل أي الأعمال أفضل فقال طول القيام. وورد في بعض الروايات أي الصلاة أفضل، وهذا هو الذي يطابق يعني يوافق الجواب، لأن يعني المقصود يعني طول القيام في الصلاة، أي الصلاة أفضل قال طول القيام يعني. الذي جاء في بعض الروايات وهو الذي يطابق الجواب أي الصلاة أفضل قال طول القيام، يعني طول القيام في الصلاة، يعني كل إنسان يطيل القيام يقرأ القرآن، يطيل القيام يقرأ القرآن. نعم. قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد، أحمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج، عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن أبي سليمان، عن عثمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي الشمائل والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود وابو داود الترمذي الشمائل والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم، البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن علي الأزدي، عن علي بن عبد الله البارقي، علي بن عبد الله البارقي الأزدي وهو صدوق ربما وهم أخرج له مسلم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن حبشي الخثعمي، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي صحابيا أخرج حديثه أبو داود النسائي، أبو داود النسائي. لا هي هو مضمون، الحاء مضمون يعني الفتحة يعني خطأ، لأن الحافظ في التقريب ضبطها بضم الحاء. مناسبة الحديث للباب، الباب افتتاح صلاة الليل بركعتين، وهنا أي الأعمال أفضل قال طول القيام، هذا ما يطابق الترجمة، لكن هي تتعلق بصلاة الليل، يعني يتعلق بصلاة الليل وبغير صلاة الليل، لكن غالبا أن طول القيام يكون بصلاة الليل وهو لا يختص بصلاة الليل. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أنها تؤدى ركعتين ركعتين، وهذا هو الأفضل والأولى، لأنه الذي ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فهو هذا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. وأما فعله فقد ثبت عن ابن عباس لما صلى عند خالته ميمونة أنه صلى يسلم من كل ركعتين، حتى يعني صلى 10 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم أوتر بواحدة صلى الله عليه وسلم. فالفصل في صلاة الليل ركعتين ركعتين ثابت من قوله وفعله، وأما الوصل فهو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة كان يصلي 4 لا تسأل عن سنين وطولهن ثم 4، فهذا يدل على الوصل، ولكن الفصل أولى من الوصل، لأنه كما عرفنا هذا ثابت من قوله وفعله، وهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فقط. وقد مر بنا صلاة النهار أنها تكون مثنى مثنى كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل والنهار، وأنه يجوز أن تصلى يعني 4 يعني موصولة بدون فصل، كما يعني تدل على ذلك بعض الأحاديث. ولكن الفصل أولى من الوصل في صلاة الليل وفي صلاة النهار. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهما مضى، يعني معناه أنه يصلي ركعتين ركعتين، وهذا يدلنا على أن صلاة الليل الأمر فيها واسع، وأنه لا يلزم التقيد بعشر ركعات أو 11 ركعة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن فعل الرسول هو الأولى والأفضل، ولكن الزيادة على ذلك جائزة وسائغة لهذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة توتر ما مضى، فهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان له أن يزيد على 11 ركعة، وأنه إذا استمر في ركعتين ركعتين وخشي طلوع الفجر فإنه يأتي بركعة قبل أن يطلع الفجر توتر له ما مضى، يعني سيكون الأشفاع التي قبلها تكون وترا بهذه الركعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك. القعنبي عن مالك مرة ذكرهما. عن نافع وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن ابن عمر وهو صحابي من صحابي وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. عن عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب في الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله: باب رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل. هذا الباب يتعلق برفع الصوت، ورفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل إذا كان يستفيد أحد من القراءة وأحد يستمع للقراءة، أو أنه ليس هناك أحد يتأذى بالقراءة فإنه يرفع الصوت، وأما إذا كان هناك أحد يتأذى بالقراءة فإنه يخفض الصوت. يعني معنى هذا أن الجهر حيث لا يكون هناك ضرر وأذى وأن هناك منفعة، والخفض حيث يكون هناك الضرر. ومن ذلك يعني من يكون نائما ورفع الصوت يقلقه ويعني يمنعه من النوم، أو غير ذلك من الأمور التي يحصل برفع الصوت فيها شيء من الأذى، فإن فيه التفصيل الذي أشرت إليه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قيل إن الحجرة خاصة من البيت، وأن البيت عام، وأن البيت يشمل الحجرة وغير الحجرة، إذا كان البيت يعني له ردهة أو له يعني فضاء، فكل ما تحيط به الجدران يقال له بيت، وتكون الحجر في الداخل، قد يكون حجرة أو حجر، فهذا فيه أن قراءته يعني ليست مرتفعة جدا، بمعنى أنها على قدر من يكون في الحجرة وهو في البيت، أي في المكان المتصل به سواء كان مغطى أو مكشوفا، تكون على هذا المقدار، يعني أنه لا يرفع الصوت بها كثيرا ولا يخفض كثيرا، وإنما يكون على قدر المصلحة وعلى الحاجة ودفع المضرة. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الوركاني وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان, وأبو الزناد لقب وليس بكنية, اشتهر به عبد الله بن ذكوان, وكنيته أبو عبد الرحمن يكنى بابنه هذا الذي معنا في الإسناد ابن أبي الزناد, وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب ثقة ربما وهم أخرج أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لها أحوال, أحيانا يرفع الصوت وأحيانا يخفض, وهذا على حسب المصلحة والحاجة, حيث تكون المصلحة في الرفع رفع وحيث تكون المصلحة في الخفض خفض صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان. محمد بن بكار بن الريان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن عبد الله, عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران بن زائدة. عن عمران بن زائدة وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي خالد الوالبي. عن أبي خالد الوالبي واسمه هرمز وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حاء. وحدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا, وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ خافضا صوته, ومر بعمر وهو يقرأ رافعا صوته, فقال لكل منهما بعد ذلك مررت بك وأنت تخفض صوته. فقال أبو بكر أنني من أناجي إيش؟ قد أسمعت من أناجي وهو الله, يعني الله سبحانه وتعالى يسمع قراءته وهو يصلي, وقراءته يسمعها من يناجيه وهو الله سبحانه وتعالى. وقال لعمر مررت بك وأنت رافع عن صوتك, فقال أوقظ الأسنان يعني النايم وأطرد الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأبا بكر بأن يرفع من صوته, وأمر عمر بأن يخفض من صوته, فيكون متوسطا يعني بين الرفع الشديد وبين الخفض الشديد, وإنما بالتوسط بين هذا وهذا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل. وثم ذلك الطريقة الثانية متصلة. قال حا وحدثنا الحسن بن الصباح. حا وحدثنا الحسن بن الصباح وهو ثقة أخرج له. صدوق يهم. وهو صدوق يهم أخرج له. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن إسحاق. عن يحيى بن إسحاق وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح. عن حماد بن سلمة مر ذكره عن ثابت البناني مر ذكره عن عبد الله بن رباح. عبد الله بن رباح. نعم. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا خاص قيام الليل يعني الإنسان لو يصلي النوافل مثلا صلاة الضحى صلاة النهار سرية ما يجهر فيها بالقراءة. صلاة النهار سرية ما يجهر في القراءة جهرا يسمع نفسه يعني يسمع نفسه نفسه كونه يسمع نفسه ما في بس كونه يسمع نفسه هذا هو الذي يحصل من الإنسان يسمع نفسه يعني ما يكون الصوت يروح بعيد وإنما كونه يسمع نفسه هذا هو السر. الإسراف هو كان يسمع نفسه. لا يعني المخافة يعني مثل صلاة الظهر والعصر بحيث ما يسمع لو جاء أحد بجواره يسمع صوت يخافت نفسه. لا هي مثل صلاة الظهر صلاة النهار مثل صلاة الظهر والعصر كل الصلوات النهارية تكون سرية لا جهر فيها وصلاة الليل هي الجهرية سواء كانت فرضا أو نفلا. قال حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي قال حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولعمر اخفض شيئا زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم قد أصاب. ثم أورد أبو داود طريقة أخرى وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر ولا لأبي بكر مثل ما قال في الطريقة السابقة ارفع واخفض وفيها زيادة وأن بلالا كان يقرأ يعني من سورة ومن سورة فقال الكلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلام الطيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض الكلام الطيب يجمع الله بعضه إلى بعض يعني وإن كان من سورتين أو آيات من سورتين أو يعني ليس من سورة واحدة فكل ذلك سائغ وجائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم مصيب يعني الثلاثة اللي هم أبو بكر وعمر وبلال يعني ذاك في كونه يخفض صوته وهذا في كونه يرفع صوته وهذا في كونه يقرأ من سورة ومن سورة آيات من سورة وآيات من سورة يعني معناه في ركعة من هذه وركعة من هذه وليس معنى ذلك أنه يقطع الكلام في الركعة الواحدة بأن يقفز من آية إلى آية مثلا في السورة الواحدة ولكن هذا يعني فيما يظهر باعتبار الركعات حيث أنه يقرأ آيات من سورة في ركعة ثم آيات من سورة في ركعة غير حافظ يقرأ ما تيسر له من سورة البقرة يقرأ ثم بعد ذلك من آل عمران في ركعة الواحدة يريد أن يطيل هل شيء من حرج مع قوله فقرأه ما تيسر والله ما فيه أبد لا بأس بذلك إذا كان الإنسان يعني هذا حفظه وهو يعني يقرأ من حفظه وأن يعني لا يتأتى ذلك إلا بأن يجمع يعني ينتقل من سورة إلى سورة إذا كان ما يحفظها كلها وإنما يحفظ بعضها فلا بأس بذلك تكرار يعني ما يصلح التكرار أقول ما يصلح التكرار كون الإنسان يكرر آيات معينة إذا كان ما عنده إلا هذه الآيات ولا عنده حفظ يمكن ولكن كون عنده يعني شيء من القرآن يحفظه فيقرأ بدون تكرار وإن كان التكرار قد جاء كما سبق المرة بنا في سورة إذا زلزلت كونها قرأت في ركعتين في الفجر سؤال اختلف انه بعضهم كان يقوم بآية واحدة. نعم، لكن كون الإنسان يعني عنده شيء من القرآن ويعني يقرأه ويتأمل فيه أولى من كونه يكرر آية واحدة. قال حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي. أبو حسين بن يحيى الرازي هو قيل اسمه عبد الله، ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن أسباط بن محمد. عن أسباط بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله فلانا، كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أصبحتها. كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أصبحتها. انتهى. قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ من الليل فقال يرحم الله فلانا، يعني ذلك القارئ قال لقد أذكرني آية كنت أسقطتها، يعني نسيتها، يعني كانت ذهبت يعني عنه نسيانا، فلما قرأها تنبه لها وتذكرها صلى الله عليه وسلم. ف وقال وكأين ايش كأي من آية كأي من آية. نعم كأي من آية. نعم وبعدها وش بعدها؟ كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. وكونها من آل عمران ليس في كأي من آية، هي كأي من نبي، لكن كأي من آية هي في سورة يوسف. كأي من آية هي في سورة يوسف، وأما سورة آل عمران فكأي من نبي، كأي من نبي قاتل معه رديون. فإذا كان المقصود بالآية هذه أنها جزء من آية فهذه في يوسف، وأما إن كان المقصود كأي من آية أذكرنيها، يعني ليست متصلة بمن وليست مجرة بمن، هذا يناسب ويصلح مع ما جاء من التفسير من أنها في بعض الروايات من سورة آل عمران وكأي من نبي، فيكون قولها كأي من لقد أذكرني إيش الحديث يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أصطفتها. هذا هو كأي من آية أو يعني أذكرنيها فلان، يعني معنى كلمة الآية ليست من جملة الآية. كأي الآن بمعنى كثير. نعم كأي بمعنى كثير. أي بمعنى كثير، كأي بمعنى كثير، يعني لكن المقصود هنا الإشارة هي الآية التي حصل إسقاطه، وهي هذه الآية في سورة آل عمران، هذه اللي تجاوزها الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سمع القارئ تذكرها. لكن قوله كأي من آية ليست في آل عمران آية، هذه في سورة يوسف، وإنما يستقيم المعنى إذا كان مقصود بالآية الإشارة إلى الآية التي نسيت، كأي من فيها إشارة للآية المنفية التي نسيت، وكلمة آية إشارة إلى التي نسيت وتذكرها، يستقيم الكلام بهذا على أنها قال وكأي من نبي في سورة آل عمران وكأي من نبي، يعني فتكون آية ليس المقصود بها أنها جزء من الآية كلمة آية، لأنه لا يستقيم، لأن يعني سورة آل عمران ليس فيها وكأي من آية وإنما هذه في سورة يوسف، فلعل المقصود وكأي من هذه هي إشارة للآية التي نسيت. ثم قال آية كنت أسقطتها، يعني أنه نسيها صلى الله عليه وسلم. آية يعني أنه ذكرني آية، يعني ذكرني آية كنت أسقطتها. نعم. وهذا من فوائد رفع الصوت بالقراءة، يعني حيث يعني يستمع لقراءته ويستفاد من قراءته، وأما إذا كان يتضرر بقراءته فإنه لا يجب. ليس المراد يعني أن فلان أذكرني كذا آية؟ لا لا، هي آية واحدة، كان يبدو أنها آية فلان، يعني قصدك آيات كثيرة. من يشد لي عليه كأي بمعنى قلت لا كثير. لا هذه معنى الآية، هذه وكأي من آية من نبي معنى، هذا هو معناها اللغوي. ما لا الآن لو جبنا معناها اللغوي هنا يعني كأي يعني كثير من الآيات ذكرنيها فلان. لا لا ما فيه، ما يستفيد لأن هذه. بارك الله فيك، هذه الآية إذا كان مجرد بمن فيه ليست في آل عمران، هذه في سورة يوسف. لا ما يعني ما نحملها على أنه ذكر آية معينة التي بدأت بك أي. أيوة، إنما ذكره هذا الرجل، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات. وش الدليل على هذا؟ رواية مسلم. وش هي؟ وش قال؟ سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. خلاص هذا حق، هذا هو جواب. ما دام أن فيه صحيح مسلم عن هذا الشيء يعني معناه أن فيه يعني فيه العدة آيات، وعلى هذا يكون يعني يكون وكأي من آية، وكأي من آية يعني معناه آيات. لكن الآن هو أشار في الآخر في الرواية الثانية إلى أنها إيش؟ قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف كأي من نبي. هذا هو كأي من نبي، يعني معناه كان هذه التي نسيت. ما فيها قراءة كأي من نبي؟ وين؟ في الآية هي نفسها، كأي من نبي قاتل معه ربيون في سورة آل عمران، وكأي من نبي قاتل معه ربيون. لا، لأنه الفرق عندنا الآن أن الآية على قراءة حق فيها كأي يا أنون، بينما الضبط الموجود عندنا كأي فقط، فما في قراءة، لأنه هو الحروف الظاهر يعني يقرأ يقصد قراءة الحروف، أنه في قراءة يعني غير القراءة اللي نعرفها نحن كأي من نبي بدون نون يعني ألف وياء. على كل القراءات أقول هذا يرجع إلى إلى إلى قراءاته وإيش القراءات التي فيها، وإنما الكلام ما دام في صحيح مسلم يعني يقول كذا وكذا يعني معناها أنها عدة آيات. هو نفس الحديث، هو نفس هذا الحديث كلام هذا كلام صاحب العون. إيه لكن يعني نفس الصحابي في نفس الصحابي عائشة. والله ما الحديث لما شرحه صاحب العون قال وفي رواية لمسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. لكن لما شرح هذا المعلق رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة يقول غرضه أن هارون النحوي قال عن حماد يرحم الله فلانا أذكرني في سورة آل عمران حروفا أي كلمات أسقطتها، وهي قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني آية كلمات يعني معناها أن حروف يعني كلمات، أصير آية مشتملة على كلمات. لكن الحديث الذي في صحيح مسلم يعني واضح في أنها عدة آيات. إيه كذا وكذا. لا إيش الإشكال في الله. لا إيش أذكرني إيش في صحيح مسلم. سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. بس كذا وكذا آية يعني هل يعني آية تمييز لكذا وكذا من سورة كذا وكذا. أيوة من سورة كذا وكذا يعني معناها أن في يعني حتى في سور يعني من سورة كذا وكذا يعني أكثر من سورة، يعني سورة كذا وكذا يعني معناها أكثر من سورة. المراجع لأنه نقل فائدة وما أتمها هذا محمد عوام. أيها. يقول كنت قد أسقطتها، نقل الحافظ في الفتح الجزء التاسع صفحة 86 فما بعده كلاما للإسماعيلي في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلينظر فإنه جيد في الفتح. أيه. أيه. على كل الله أعلم. نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة؟ عن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة؟ عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل معروف؟ ما أدري ما أدري. وفيه الدعاء إلى من حصل منه إحسان إلى غيره، يعني الإنسان إذا حصل له إحسان يعني أحد أحسن إليه يدعو له، لأنه قال يرحم الله فلانا، وأيضا يعني كان ما كان يقصده ولا يدري أنه كان يستمع له فاستفاد منه من قراءته ودعا له. هذا فيه دليل على أن من استفاد من أحد شيئا يدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل الذي أذكره ذلك الذي نسيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن القرآن العظيم يحتاج إلى عناية وإلى تعاهد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حصل منه أن يعني في مرة من المرات أو في بعض الأحوال يعني نسي شيئا من الآيات، فمعنى هذا أن التعاهد والعناية به هذا أمر لا بد منه. قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة. قال أبو داود رواه هارون النحوي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الذي يبين أنه إذا كان فيه تأذي في القراءة في رفع الصوت فإنه لا يفعل، وإنما تحصل القراءة ورفع الصوت فيما إذا كان لا يتأذى بجهره أحد ولا يتأذى برفع الصوت صوته أحدا يتأذى برفع صوته أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فسمعهم يقرؤون رافع أصواتهم فكشف الستر وقال إن كل منكم يناجي ألا إن كلكم مناج ربه ألا إن كلكم مناج ربه فلا نعم فلا يؤذين أحدكم فلا يؤذين بعضكم بعضا فلا يؤذين بعضكم بعضا، يعني بالتشويش، لأن الصوت إذا ارتفع يشوش بعضهم على بعض مثل ما يحصل الإنسان، يعني الإنسان إذا كان يقرأ وناس يقرؤون وطلع واحد أو يعني بعض الأشخاص يرفعون أصواته يتشوشون ما يتمكنون من القراءة. ولكن إذا كانوا خافضين الأصوات كل يقرأ وكل يتمكن من القراءة ولا يشوش أحد على أحد. نعم. قال في أو قال في الصلاة، يعني في القراءة في الصلاة، يعني سواء كان الإنسان يقرأ يصلي ويقرأ في الصلاة أو أنه يقرأ قراءة يعني ليست في الصلاة، كل ذلك لا يرفع الصوت إذا كان يتأذى أحد، سواء كان يصلي فلا يرفع صوته بالقراءة أو كان يقرأ بدون صلاة لا يرفع صوته بالقراءة حيث يتأذى بجهره أحد. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أمية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي سعيد أبي سلمة مرة ذكره هو أبو سعيد هو الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته وهو من 7 المعروفين إشارة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مر الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومن المعلوم أن الإصرار بالصدقة في بعض الأحيان يكون فيه فائدة أولى من الجهر، والجهر بالصدقة يكون أولى من الإصرار. فإذا كان الجهر بالصدقة وإظهار الصدقة يترتب عليه مصلحة، وهي أنه يقتدى به في الخير، فهذا الجهر أولى أو الصدقة أولى يعني علانية. وإذا كان السر وعدم ليس هناك حاجة إلى أظهارها، فإن الإصرار يكون أولى. والجاهر بالقرآن إذا كان يعني ما أحد ينتفع منه وأحد يستفيد منه وأحد يستمع لقراءته ولا يتأذى بقراءة أحد، يكون أفضل من هذه الناحية. والمسر بالقرآن، والمسر بالقرآن يعني حيث يحصل التأذي لو جهر، لو التأذي منه لو جهر، فإنه يكون كالإصرار في الصدقة. يعني هذا له ميزة وهذا له ميزة، ويرجع في ذلك إلى المصلحة والحاجة ودفع الضرر في كل من هذا وهذا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي نعم. عن إسماعيل بن عياش. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده. صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا من روايته عن أهل بلده، لأن بحيرة بن سعد من أهل بلده. أخرجه البخاري في رفع اليدين. أخرجه البخاري في رفع اليدين. أصحاب السنن. حديث البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن بحير بن سعد. عن بحير بن سعد الحمصي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كثير بن مرة الحضرمي. عن كثير بن مرة الحضرمي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن عقبة بن عامر الجهني. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة الليل. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في صلاة الليل، يعني في بيان مقدارها وكيفيتها. وأورد فيه عدة حديث، حديث كثيرة، أولها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 10 ركعات. كان يصلي من الليل 10 ركعات، وهذا ذكره مجمل، يعني لا يدل على أنها متصلة ولا يدل على أنها منفصلة، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها متصلة كما جاء في حديث ابن عباس، وهذا محتمل لأن تكون متصلة وأن تكون منفصلة، ولكن الفصل أولى من الوصل، الفصل أولى من الوصل. وقد جاء عنه أنه كان يصلي 4 ويصلي 4 ويصلي 3، وجاء عنه يصلي 2 2 2 2 ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة. نعم. أيوة. ويوتر بسجدة. ويوتر بسجدة يعني بركعة، لأن الركعة يقال لها سجدة، يطلق على الركعة سجدة. أيوة. ويسجد سجدتي الفجر. ويسجد سجدتي الفجر يعني ركعتي الفجر. فتلك. فذلك 13 ركعة. فذلك 13 ركعة، يعني هذا مما يفسر به، يعني أو إحدى التفسيرات، أحد التفسيرات التي فيها بيان الفرق بين 11 وبين 13، وأن المعروف من عادته الكثيرة التي أكثر من غيرها أنه يصلي 11، ولكنه قد يزيد وقد ينقص، قد يزيد وقد ينقص، قد يصل إلى 7 ولم ينقص عن 7 صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى 13. لكن هذه الثنتين اللي فوق 11، منهم من قال إنها ركعتي الفجر كما جاء في حديث عائشة، ومنهم من قال إن الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر، وهذا في بعض الأحيان وليس دائما. وقيل إن المقصود بذلك الركعتين اللتين كان يبدأ بهما صلاته وهي خفيفة ركعتين خفيفتين. وقيل إن المراد بذلك ركعة العشاء التي تكون بعد العشاء التي تكون بعد العشاء. وحديث عائشة هذا فيه بيان أن هاتين ركعتين ركعة الفجر. ومعنى هذا أن هذا لا يختلف مع ما جاء عنها من أنه 11، لأنها بيّنت أن الوصول إلى 11 إنما كان بركعتي الفجر. وفيه الأقوال التي أشرت إليها. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى محمد المثنى الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حنظلة. عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن محمد. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. نعم. عن عائشة وقد مر ذكرها. أحسن الله إليك، الركعتان بعد الوتر اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، هل هما سنة الآن يعمل بهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم عليهما، وإنما فعلهما بعض الأحيان. فلو أن أحدا فعلهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا بأس بذلك. على هذه الأيام يصلي جالس وهو قادر على القيام. اي نعم، ولكنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه كان يبتدئ ثم يقوم، يعني يصلي وهو جالس، يعني يؤدي الصلاة وهو جالس ثم يقوم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا له الأجر كاملا، وأما غيره فأجره على النص، أجره على النص. فإذا فعل ذلك في بعض الأحيان لا بأس بذلك، وإن فعله قائما لا شك أنه أولى وأكمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى جالسا يحصل الأجر كاملا، وأما الإنسان فأجره على النص من الصلاة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ لا ما يعارضه، لأنها كون كان يفعل في بعض الأحيان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا بأس بذلك. ومثل ما لو كان إنسان أوتر ولكنه قام بعد ذلك وصلى يصلي ولكن لا يوتر مرة ثانية. لا يقال أنه إذا حصل منه وتر يمنع من الصلاة بعدها، بل إذا احتاج إلى أن يصلي يصلي كالذي صلى أول الليل يخشى أن لا يقوم ثم يقام آخر الليل. لا يقال أنه لا يصلي لأنه قد أوتر، بل يصلي ما شاء ولكنه لا يوتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يعني واحدة يصليها على حدة تكون هي الوتر تشفع له ما مضى، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. يعني وهذا يعني يكون في يعني بعد يعني بعد فراغ من صلاة الوتر وقبل أن يأتي وقت الفجر. ومعنى هذا أن هذا الاضطجاع يعني كان للاستراحة، لأنه بعد العمل الذي عمله والصلاة التي صلاها يستريح حتى ينشط لصلاة الفجر. وكما جاء في الحديث أن الأذان الأول لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، إرجاع القائم يعني حتى يستريح، وإيقاظ النائم حتى يعني يصلي الوتر لا يفوته الوتر، وليتسحر إذا كان يريد أن يصوم، وليتسحر إذا كان يريد أن يصوم. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك. القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل إيش؟ لا بس كذا ماشي 11 ركعة 11 ركعة فيه دون كا عندنا طبعا لا 11 ركعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل اثنتين يعني يفصل كل ركعتين على حدة والركعة الأخيرة وحدها التي يحصل الإيتار العددي بها كون العدد يكون بها وترا هي 11. فكان هذه كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وجملة ذلك 11 ركعة. وهذا يعني يحتمل أن يكون المقصود يعني به أن يفرغ من صلاة العشاء يعني وسنتها ومعنى هذا تكون يعني غير الأحد عشر اللي هي الركعتان اللي صلاة العشاء الراتبة والمقصود من ذلك قيام الليل وتكون الصلاة المتعلقة بالعشاء التي هي سنتها لا علاقة لها في قيام الليل. أنا يصلي ركعتين في بيته بعدما ينصرف من الصلاة ويصلي 11 من الليل كما جاء في حديث عباس لما نام عند خالته ميمونة واستيقظ قام وصلى 11 ركعة. وش بعده؟ ويمكث في سجوده قدر ما يعني يطيل القراءة والركوع والسجود وبينت مقدار سجوده أنه قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية يعني هو ساجد نعم يعني يطيل السجود والقراءة كذلك مطالة لأنه ما يطيل السجود إلا لما صارت القراءة مطولة. فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. فإذا سكت المؤذن بالأولى يعني المقصود به الأذان الأول والمقصود به الأذان الثاني هنا لأن أول بالنسبة للإقامة يعني سكت المؤذن بالأولى يعني بالأذان يعني الأول الذي هو أول بالنسبة للإقامة قام وصلى ركعتين لركعتي الفجر واضطجع حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بحضور وقت الصلاة ليخرج فيقيم الصلاة بلال. فقوله حتى يسكت المؤذن بالأولى يعني بعد ما يفرغ من الأذان وهذا فيه أن الإنسان يعني إذا سمع الأذان يجيب وبعد ما يفرغ الأذان يقوم ويأتي بالركعتين ركعتي الفجر والأذان هو الأذان الثاني قيل له أول بالنسبة للإقامة كما سبق من ربنا الحديث الذي فيه الأذان الذي زاده عثمان قال الثالث الأذان الثالث لأن بالنسبة للإقامة هو الأذان الذي قبلها فيكون ثالثا على اعتبار الإقامة وهذا من هذا القبيل. قالت ثم اضطجع قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن نعم حتى يأتيه المؤذن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بحضور وقت الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحين وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. ونصر بن عاصم. ونصر بن عاصم وهو لين الحديث أخرج له. لين الحديث أخرج له أبو داود. أبو داود. قال وهذا لفظه. وهذا لفظه يعني لفظ الثاني. عن الوليد. عن الوليد ابن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب في الستة. وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي. وقال نصر عن وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي يعني من يروي عن اثنين يعني النصر يروي عن اثنين ابن أبي ذئب والأوزاعي ودحيم يروي عنه لكن قوله هذا لفظه مع أن نصر بن عاصم هو الأخير. نعم. نصر بن عاصم هو الأخير يعني فكأنه ساقه على لفظ عاصم ولكنه بعد ذلك قال نصر بن عاصم يعني معناه كأن يعني أن هذا اللفظ وهذا السياق سياق دحيم لكن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. الضمير يرجع إلى أقرب مذكور لكن قول أبو داود وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي يعني يشكل على قوله وهذا لفظه يشكل على قوله وهذا لفظه لأنه يعني السياق يعني يبدو أن السياق دحيم وليس سياق لقوله وقال نصر فلان وفلان لأن دحيم ما عنده ابن أبي ذئب ونصر هو الذي عنده اثنان ابن أبي ذئب والأوزاعي. ويمكن ايضا يكون يعني ان خاصا بالمتن يعني ان المتن يعني يقصد به لفظ نصر بن عاصم لكن غالبا ان هي هذا لفظه يعني من السياق يعني لاقرب مذكور. محمد ابن ابي ذئب. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن ابي ذئب ثقة اخرجه اصحاب في الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعضهم يزيد على بعض. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث. عن ابن أبي ذئب مرة ذكره عمر بن الحارث هو المصري ثقة أخرجه أصحاب الستة. ويونس بن يزيد هو الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. نعم. قال وبعضهم يزيد على بعض. يعني الثلاثة الذين يعني الذين هم يونس وعمر بن الحارث وابن أبي ذئب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها ثم يسلم. ومعنى هذا أن الوتر الأمر فيه واسع سواء أوتر يعني من خمس أو أوتر من ثلاث أو أوتر من واحدة فالأولى هو الوتر من واحدة وهو الذي كونه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأولى الذي ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فعله قوله الحديث الذي مر بالأمس صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح تابع ركعة وتر ما مضى وفعله ما جاء في حديث عائشة الذي مر وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة فإن فيه أنه صلى ركعتين ركعتين وأوتر. وهنا قال 13 والحديث التي مرت 11 فيعني يمكن أن يحمل على أن الركعتين اللي هي الفرق بين 11 و13 أنها إما ركعتي العشاء أو الركعتان الخفيفتان اللتان تبدأ بهما صلاة الليل تبتدأ بهما صلاة الليل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب. وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد مر ذكرها. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام بن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة وإذا سمع النداء في الصبح صلى 2 ركعتين خفيفتين اللي صلاة ركعتي الفجر ركعتي الفجر. فهذا مثل الذي قبله أنه 13. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وكلهم مر ذكرهم. عشان نقطعنا الأذان باقي أظن دقيقتين كمل ولا باقي دقيقتين نعم دقيقتين أو ثلاث بينهما. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا زلنا في ليلة النصف من شعبان. وهذه ليلة النصف من شعبان. ايه. اقول هذه ليلة النصف. اقول يعني لا زلنا فيها. البارحة. وهذه ليلة النصف الليلة هذه. اينا. فهذا الاخ يقول بارك الله فيك. ورد حديث في ليلة النصف من شعبان اذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله عز وجل الى السماء الدنيا فيغفر لكل انسان. لكل انسان الا مشرك او مشاحن. وقد صححه جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ الالباني في الصحيحة رحمه الله. فهل في هذا الحديث مزية لهذه الليلة من حيث زيادة الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله في آخر الليل؟ في جماعة كثيرون لم يصححوا هذا الحديث وضعفوا كل الحديث التي ورد في ليلة نصف شعبان. فما يتعلق بالنصف من شعبان سواء كان ليلا أو نهارا ليس له مزية وليس للإنسان يخص ليلة نصف شعبان بشيء لأنه لم تثبت لذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الإنسان يبحث عن السنن ويتبعها ولا يشغل نفسه بأفعال ذكر أهل العلم أنها من الأمور المحدثة وأنها من الأمور المنكرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم خير الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة وزرف من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالواجب على المسلم أن يكون متبعا وأن يحذر من البدع. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة كتبها عن ليلة النصف من شعبان مع رسائل أخرى 3 أطلق عليها اسم التحذير من البدع. هذا يصحح المعلومة اللي سبق ذكرها عن الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشيخ الألباني لم يصحح الحديث بل حسن إسناده. وهو النصف من شعبان؟ إيه. يقول وهو بلفظ إن الله لا يطلع على عباده ليلة النصف. يقول الأخ وليس فيه ذكر النزول ولا يذكر الشيخ أن هناك قياما أو قياما مخصوصا كما هو لفظ الحديث. الحديث ذكر لفظه هو هذا إن الله لا يطلع على عباده ليلة النصف. وبعدها ما أكمله لكن الأخ السابق إذا في الصحيحة فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن. هذا يتصل بما سبق وإن كان ربما فيه شيء من الدعابة. يقول فضيلة الشيخ في هذه الأيام من أيام النصف من شعبان تباع أكلات مخصصة. أيوه. بمناسبة هذه الأيام والسؤال هل يجوز شراء مثل هذه الأطعمة وأكلها؟ لا أبدا. يعني مثل هذه الأشياء معناها أنه تشجيعا على يعني البدع وتأييد لها يعني فليس لنا بل يجب التحذير والتنبيه على أن ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان لا يخصص بشيء، لأن هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المنكرة، والإنسان لا يعين على البدع وعلى إظهار البدع وعلى إحياء البدع، بل عليه أن ينبه على ذلك وأن يحذر من ذلك. حفظكم الله، جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة، وجاء حديث آخر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، فكيف نفعل بصلاة التراويح هنا في الحرم؟ هل نصلي مع الإمام 23 ركعة كاملة حتى ينصرف، أم نصلي 11 ركعة ونخرج من الصلاة؟ أرجو التوفيق بين الحديثين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة، هذا حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما الزيادة المنع منها من الزيادة ما في دليل يدل على المنع، بل فيه ما يدل على الجواز، هو حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، صلاة الليل مثنى مثنى يعني ما صلي ثنتين ثنتين ثنتين، وإذا خشي طلوع الفجر أتى بركعة توتر ما مضى، فهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع. والإنسان عندما يصلي وراء إماما يصلي 23 أو 30 أو أقل أو أكثر فإنه يتابع الإمام، ويكون بذلك حقق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وكان الإنسان يعني يصلي مع الإمام الأول ثم ينصرف، لا يقال إن الإمام قد انصرف، بل الناس يصلون ولم ينصرفوا والإمام لم ينصرف، وإنما تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، يعني حتى يعقبه الآخر بالقراءة ويكون هذا يبدأ بنشاط، وذلك يمكن يكون قد تعب فيكون في ذلك مصلحة. وليس معنى ذلك أن الإمام الأول يعني تكون انتهاء الصلاة بانتهائه وأن انصرف عنه، الإمام ما انصرف ما راح لبيته، تحول من كونه إمام إلى كونه وراء الإمام، كونه مأموم وراء الإمام. ثم لو فرضنا أن هذه 20 ركعة يعني هذه 10 ركعات التي أو 20 ركعة لو فرضنا أن صار فيها كل ركعتين لها إمام، كل ركعتين لها إمام، يعني صلي ركعتين مع الأول وتمشي، صلي ركعتين مع الأول وتمشي وقلت انصرف الإمام، أول الإمام ما انصرف، ثم أيضا تحول الإمام من كونه إمام إلى كونه مأموم، هذا للمصلحة، فأنت صلي مع الناس واستمر مع الناس ولا تنصرف إلا إذا صرف الإمام، خير لك. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع الزيادة إلا هذا الحديث إنه ما كان يزيد، لكن ما قال لا تزيده، فلا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن إذا صليت وراء إمام يصلي أكثر لا تنصرف قبل انصرافه، بل كن معه وذلك خير لك. حفظك الله، نحن طلاب في الجامعة نشترك في الطعام مع المطعم، ندفع لهم النقود مقدما ويعطوننا البونات حتى نهاية الشهر، وقد يفقد البون وقد يغيب الطالب، فهل هذا داخل في بيع الغرر؟ لا أبدا، كيف يكون داخل في بيع الغرر؟ لأن يعني هذا شيء يعني المصلحة تدعو إليه، وهو تهيئة الطعام، وهو تهيئة الطعام، وأعطوك بونات على اعتبار أنك ستحضر وأنهم سيصنعون لك طعام، فلو غبت الطعام قد صرفوه وهيئوه لك، فإذا غبت عنه يعني معناه أنه ضاع على حسابك، فكونك يعني غبت يعني عنه لحاجة أو أنك دعيت أو يعني عزمت على دعوة وتخلفت، يعني هم صنعوا الطعام لك، وهم يعني صنعوا الطعام بعدد الأوراق التي تصرف أو التي صرفت، هذا ليس من الغرار وليس من، بل هذا فيه فائدة وفي مصلحة ولا غرار فيه، كون حصل لك يوم من الأيام صرت معزوم ولا صار يعني لك مانع يمنعك، هم صنعوا الطعام لك، ما معناه أنهم ربحوا، لا الطعام موجود، فإذا تخلفت عنه معناه أن الطعام قد بذل وسوي وانتهي من، فلا غرر في ذلك ولا محذور في ذلك. هذا السائل يلح بقراءة سؤاله، يقول: أيها القارئ أرجوك أن تقرأ هذا على الشيخ لأنه مهم جدا، فنحن في حيرة لا ندري ما نعمل. وسؤاله يقول: سمعنا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهل طاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة الله ورسوله؟ ولا يكون العبد مطيعا لله وللرسول إذا عصى أولي الأمر؟ إن كان كذلك فنحن متخلفون هنا في المدينة، فهل هذا التخلف فيه معصية لأولي الأمر؟ متخلفون؟ نعم أيوة. فهل هذا التخلف فيه معصية لأولي الأمر وبالتالي يكون معصية لله؟ وأيضا نحن نعمل ونكتب مالا، فما حكم هذا المال إن كنا عصاه لأولي الأمر لأن ولي الأمر لا يرضى بذلك؟ وهل لغيرنا أن يساعدنا من حيث الأجار والمعيشة؟ وما حكم ذلك؟ فنرجو منكم أن تفتونا مأجورين، فنحن في حيرة. على الإنسان ألا يذل نفسه وألا يوقع نفسه في أمر لا يصلح أن يقع فيه، وإذا كان لا يسمح له بأن يبقى فعليه أن يأتي ويرجع أو يبحث عن الإقامة والبقاء بطريق سائر وبطريق لا يعني محذور فيه ولا يترتب عليه ضرر به. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وطاعة ولي الأمر هي من طاعة الله ورسوله ما لم يكن معصية. والي الأمر يسمع له ويطاع في غير المعصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأميرة فقد أطاعني ومن يعص الأميرة فقد عصاني. ثم إيش فائدة الأمير إذا كان يأمر ولا يطاع؟ فإذا أمر بشيء ليس في معصية بل هو أمر مباح وأمر سائغ ولا معصية فيه، فإن على الإنسان يسمع ويطيع. والإنسان الذي دخل هذه البلاد وليس عنده شيء يمكنه من الإقامة عليه أن لا يعرض نفسه للإهانة ولا يتخلف، بل عليه أن ينصرف أو يسعى لأن يحصل الإقامة في طريق يسلم فيها ولا يرتب على نفسه شيئا من الضرر أو يتسبب في أن يلحق بنفسه شيئا من الضرر والإهانة. هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبير أم لا بد من كبشين والتوأمان من الإناث؟ كل جارية لها شاة، كل جارية لها شاة، وكل يعني ذكر له شاتان، فالتوأمان إذا كان ذكرين أربع شياة، وإذا كانت التوأمان جارية أنثيان فهي شاتان، وإذا كان ذكر وأنثى ثلاث شياة، اثنتين للذكر وواحدة للأنثى. يسأل عن مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل يعني بسبب المس خروج شيء يعني نجس فإنه ينتقض الوضوء، وأما إذا كان بغير ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء. هل الأفضل للمرأة وهي تصلي بالليل في بيتها أن ترفع صوتها وتجهر به أم تسر بالقراءة وكذلك في الصلوات المفروضة الجهرية؟ نعم لها أن تجهر، ولكن إذا لم يكن يعني يسمعه أحد يعني ليس من محارمها أو لا يتأذى بها أحد من أهل بيتها، فإذا كان لا يتأذى بها أحد من أهل بيتها من جهرها تجهر لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في صلاة الليل، قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي، قال مسلم بعد الوتر ثم اتفق ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة بصلاة الليل والتي فيها حكاية بيان صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، مر جملة من ذلك، ومنها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي فيه أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمانيا ثم يأتي بركعة يوتر بها ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يعني يجلس ثم إذا أراد أن يركع قام، يعني معناه أنه يقرأ وهو جالس ثم يقوم ويقرأ بعد ذلك ثم يركع ويصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، فيكون مجموع 13، يعني معناه أن يعني 9 ثم بعدها ركعتان وهو جالس، ثم يضاف إلى ذلك ركعتان بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر أي الفجر الثاني، اللتين هما ركعتا الفجر. فهذه صفة من الصفات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأكثر ما جاء عنها أنه كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 ثم 4 ثم 3، وأحيانا يصلي 2 ويوتر بواحدة، وجاء عنه الزيادة على 11، فتكون إما ركعة الفجر قد حسبت كما جاء في هذا الحديث وكما مر في حديث قبل ذلك، أو ركعتان خفيفتان تبدأ بهما الصلاة فتكون هما المكملة 13، أو الركعتان اللتان بعد صلاة بعد الوتر، وهذا لا يكون باستمرار وإنما يكون في بعض الأحيان. الحاصل أن صلاته صلى الله عليه وسلم جاءت على أوجه متعددة، ولكن مجموع ما صلاه عليه الصلاة والسلام لا ينقص عن 7 في أي ليلة من الليالي ولا يزيد على 13. وقد عرفنا أن هذا لا يدل على التقييد بهذا، بل الأمر في ذلك واسع، فلو أراد إنسان أن يزيد على 11 فإنه لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، فهذا يبين لنا أن الأمر واسع، ولكن الأخذ أو الاتيان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى، ولكن الإنسان إذا وجد إماما يصلي بأكثر من 11 فلا يتأخر عنه في شيء من الصلاة، وإنما ينبغي له أن يصلي معه جميع الصلوات التي يصليها حتى ينصرف الناس وحتى تنتهي صلاة التراويح أو صلاة الليل صلاة قيام رمضان، ولا يقول الإنسان أن يصلي 11 فقط ولا أزيد، لأنه ما جاء شيء يدل على عدم الزيادة ووجوب الالتزام بهذا العدد، بل الأمر في ذلك واسع. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشرت إليه والذي سبق أن مر بنا قريبا صلاة الليل مثنى مثنى يدل على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فالزيادة على ذلك لا بأس بها ولا مانع منها، وهي زيادة خير وزيادة صلاة فيها أجر وفيها ثواب، ولا سيما والصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة، الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة، أي صلاة فيه بألف صلاة، فلا يليق بالإنسان الناصح لنفسه أن يفوت على نفسه شيئا من هذا الخير، وأن يعني لا يصلي مع الجماعة أو لا يكمل الصلاة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11، لكنه ما منع الزيادة على 11، ولا جاء عنه شيء يدل على المنع، بل جاء شيء يدل على الزيادة. وأورد أبو داود حديث عائشة، ما إيش اللفظ؟ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. أيوة. كان يصلي هذا ركعة. إجمالها، هذا إجمالها أولا ثم يأتي تفصيلها. كان يصلي 8، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم أيوة. يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفق ركعتين وهو قاعد، يعني مسلم الذي هو أحد الشيخين. فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. يعني هذا إجمالها وتفصيلها، ذكرتها إجمالا وذكرتها تفصيلا. ما حسبت سنة الفجر حسبتها من قيام الليل. نعم، يعني 13 جعلتها من قيام الليل، لأن عندنا صلاة الفجر كما هو معلوم هي في النهار وليست في الليل، لأن الفجر يطلع الفجر يبدأ بطلوع النهار يبدأ بطلوع الفجر، فهي صلاة الفجر من النهار وإن كانت في غلس إلا أنها في النهار، لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر. كما أن صلاة المغرب بالليل وليست بالنهار لأنها تكون بعد غروب الشمس ومجيء الليل، والليل وإنما يبدأ في غروب الشمس وينتهي الليل بطلوع الفجر. وقد سبق أن عرفنا أن الإمام أبا داود رحمه الله، وهذا من تفقهه وهو قليل في كتابه، أن يكون يذكر يعني شيء من التفقه، يعني هذا نادر في كتابه، سبق أن مر بنا أنه قال إذا كان الإنسان عليه جنابة ثم اغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر فإنه يغنيه عن غسل الجمعة، يغنيه عن غسل الجمعة لأنه حصل بالنهار، يعني حصل في نهار الجمعة، لأن نهار الجمعة يبدأ بالنهار كل يوم يبدأ بطلوع فجره، نهار كل يوم يبدأ بطلوع فجره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجة. نعم. إلا بن ماجة. عن يحيى وهو يحيى عن من؟ عن أبي سلمة. عن يحيى وهو بن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة. يحيى بن سعيد الأنصاري اليماني. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، ومن السبعة أو من أشخاص، وهي من جملة أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وفيها بيان صفة من صفات أو كيفية من كيفيات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه كان ما يزيد، لما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ثم بينت ذلك بقولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فمعنى يصير 4 و4 و3 المجموع 11. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. موضع السؤال أتنام قبل أن توتر مع أنها ذكرت أنه أوتر بثلاث؟ لا، هو هذا يعني ما قالت يعني معناه بعد ما أوتر، وإنما قالت يعني لما نام شافت نام في أول الليل وهو ما صلى الوتر، فقالت أتنام قبل أن توتر، يعني هذا العدد اللي يأتي به بعد الاستيقاظ، يأتي به بعد الاستيقاظ، لأنه لما رأته ينام نام قبل أن يصلي قالت له هذا الكلام، يعني معناه أن عيناه تنامان ولا ينام قلبه فيستيقظ الوتر. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. الأخ يسأل يقول ألا يدل هذا على أن ليس المراد السرد 4 وإنما تشابههن في الحسن والطول؟ يمكن هو محتمل لكن لا يقال انه محقق وانما هو محتمل. فمحتمل انه كان يعني لا يسردهن ومحتمل انه كان يسردهن لكنه جاء السرد وعدم الفصل يعني في احاديث واضحة يعني لا يجلس الا في اخرها. لكن بالنسبة لهذه محتمل ان يكون يأتي بها ثنتين ثنتين ويعني يكون الاولى والثانية الاربعة الاول انها يعني دون يعني طويلات والتي بعدها كذا طويلات لكنها تكون قد تكون اقل. لا يعني ذلك انها تكون متساوية, محتمل قد تكون متساوية قد تكون متفاوتة وقد تكون اربع متصلة واربع متصلة وقد تكون يعني ثنتين ثنتين ثم ثنتين ثنتين ويعني يكون يعني هذا في بيان الحسن والطول. فالاحتمال موجود في هذا وفي هذا لكن الوصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه لا يجلس إلا في آخرها. إمام عادة في صلاة التراويح يصلي ركعتين ويسلم 11 ركعة سنتين ويسلم فسهى وقام إلى الثالث, هل له أن يتم أربعا له أو يرجع؟ لا له يرجع. أقول ما دام إذا كان أنه يعني قام وبدأ يعني بالركعة الإقامة الثالثة وبدأ بها يمكن أن يواصل ويصلي أربع يصلي أربع. وهل عليه أن يسجد سجود السهو؟ ينبغي لهم يسجد السهو لأن الذي حصل منه سهو لأن الذي حصل منه سهو يكون إقامة الثالثة سهو ما تعمد ذلك. أما إذا كان متعمد ذلك يجوز ولكنه ولا يفعل عليه سهو وأما هذا عليه سهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال